الحمد ووصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. أن تصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وبقولنا محبة وتعظيما خرج المدح، لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي بل لكن لرجاء منفعة أو لرجاء. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع الحمد لله، هذا اسم عالم الله عز وجل مختص به لا يشرك به غيره، وهو عالم على الذات المقدسه تبارك وتعالى الذي انزل على عبده الجمله. الجمله الان الحمد لله الذي انزل، هل هي خبر اراد الله سبحانه وتعالى ان يشرع ذلك كانه محمود، او هي انشاء وتوجيه على ان نحمد الله عز وجل على هذا، او الجميع؟ الجميع. يقول هو خبر من الله عن نفسه وهو ارشاد لنا ان نحمده عز وجل على ذلك. الذي انزل كتابا، الذي انزل على عبده الكتاب ولم يشن له عوجا. عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لأنه أعظم البشر لله عز وجل. فقد وصف الله تعالى بالعبودية في حال لا ارتداد عنه، وفي حال ارتداد عنه، وفي حال الإسرائيل، فقال جل وعلا في حال الإنزال، إنزال القرآن عليه، أنزل على عبده الكتاب، وفي حال ارتداد عنه وإن كنتم في ريب منا نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حال الإسرائيلين في قوله تعالى سبحان الذي ألقى في عبده ليلا من المسجد الحرام، يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله تعالى بأنه عبده. ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال العاشق لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائك. وقول أنزل على عبد الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتب أو لأنه جامد، لأن الكتب بمعنى الجمع، ولهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخير، والقرآن صالح لهذا وهذا، فهو مكتوب وهو أيضا جامد الكتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له اي هذا القران عوجا، بل هو مستقيم. ولهذا قال قيما، وقيما حال من قوله الكتاب، يعني حال كونه قيما. فان قال قائل لماذا لم يجعل لان الكتاب منصوب وقيما منصوب، فالجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن يوصف أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم غاية الاتصال. وهنا ذكر نفي العيب أولا ثم إثبات الكمال ثانيا. مساهم أين نفي العيب؟ نعم قول ولن يجعل له عوجا، الكمال قيما، وهكذا ينبغي ان تقضي المكان من الفلا ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحليه قبل التحليه، يعني قبل ان تحلي الشيء اخذ المكان، اما ينافي التحلي ثم حلي. وفي قوله تعالى وان جل عوجا قيما تنبيه، وهو انه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوجا، لانك لو وصل لسار بالدائم التناقض. وان جل عوجا قيما كيف؟ هل العوج قيم؟ لا، إذا انفت ولم يجعل له عوجا قيما لأحد. وما هي حكمة لجزال القرآن؟ فإن الله بقوله لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر الضمير يحتمل أن يكون عائدا على عبده، ويحتمل أن يكون الضمير على الكتاب، وكلاهما صحيح. الكتاب ذكر يقول لأجل أن ينذر به، والكتاب نفسه منذر الناس، لينذر بأسا شديدا من لدنه أن ينذر الله عز وجل، والبأس والعذاب كما قال تعالى: فاصطبيا بالبأساء والضراء قديما بأس. وقوله تعالى: وكقوله تعالى: جاءها بأسنا بياتا، يعني ايش؟ يعني عذابا، لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين، نجد ان الله سبحانه وتعالى حلف المفعول في قوله ينذر، وذكر المفعول في قوله يبشر، فكيف نقدر المفعول في ينذر؟ نقدره مقابل يبشر. وهذه فائده من فوائد علم التفسير، ان الشيء يعرف بذكر قميص المقابل له. إذا يبشر المؤمنين ينذر المؤمنين، ينذر المتقين. وخلق المفعول لدلالة ما بعده عليه. وذكرنا أن القرآن قد يستدل بعض الألفاظ على بعض في المقابل، ومنه قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات يعني الجميع، لأن احتاج لكم مقاطع أو جميعا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لا بد مع الإمام العمل الصالح، لا يكفي الإمام وحده، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قيل لبعض السلف: أليس من داء الجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أكابي أبحانه؟ قال: بلى، ولكن هل يفتح المفتاح إلى أبناء؟ الجواب: لا، لابد من أعمال. يبشرون الذين يعملون الصالحات. أول نسأل: من المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به لجبريل إن سأله عن الإيمان فقال: حبيب. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. نعم. الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات يعني يعملون الأعمال الصالحة. وما سيكون عمل صالح؟ لا يمكن أن يكون صالح إلا إذا تضمن شيئين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة الشريعة. الإخلاص لله بأن لا يقصد الإنسان بعمل سوى وجه الله عز وجل وسائر الآخرة. المتابعة أن لا يقصد عن شريعة الله عز وجل، سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع بعد نهجة الرسول كلها منقوصة. طيب، الإخلاص ما ضده الشرك، والابتلاء ضده البدعة. إذن البدعة لا بد مهما كانت في قلب صاحبها، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من تقصير في القلب. لماذا؟ لا، هذا نقول قلما لأنهما لأنها ليست موافقة الشيء، ولهذا نقول كل بدعة مهما كانت استحسنها مبتدعها فإنها غير منصوص، بل هي ضلالة كما قال الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من عمل عملا على كفر الشهود ظاهرا لكن القلب فيه رياء فهذا لا يكفر. لماذا؟ إذا دار من أمره إخلاص لله عز وجل واتباع منه يقول لا ذكر الله عليه وسلم وإلا لم يكن صالحا. بناء المشروع قال أن لهم أجرا حسنا مادرين فيه أبدا. أجرا حسنا، أجرا أي ثواب، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابلة عمل، أنها في مقابلة عمل. وهذا من عدله جل وعلا أن نسمي الثواب الذي يجيب به الصالح إليه أجرا حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب. لأننا يعني معروف أن الأجر إذا قام الأجير بعمله فإنه يستحق، سماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يكافئ به. وقول حسنا قد جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في آية أخرى مثل هذه الآية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل نأخذ بما يقتضي الأسباب أو بما يقتضي الأكمل؟ بما يقتضي الأكمل فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك في هذا أن الثواب جل وعلا يعادله الثواب. وقول المعبودين به أبدا أي باقين فيه أبدا بلا مكان لا نهاية، إذا ما لا نهاية له، فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، كل شيء من جميع الوصول. واعلم اننا اضيف في اهل السنه والجماعه ان الجنه موجوده في الان وانها مؤبده وان النار موجوده في الان وانها مؤبده، هذه اضيف في اهل السنه والجماعه. وقد جاء هذا في القران، فالايات التعبير بالنسبه لاصحاب الجميل كثيره. بالنسبة لأصحاب الشمال ذكر التأبيد في آيات ثلاثة، الأولى نعم إن لم يكفروا وظلموا لم يكن لهم أولياء ولا لهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا. خارجين فيها أبدا. الآية الثالثة ومن يطع الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كانت ثلاث آيات من كلام الله عز وجل قرينها بالتأمين فلا ينبغي أن يقاتل بذلك الأسباب، لأن الشاعر الحكيم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر. وهذا نحو ذلك، كيف يكون الخالق العليم خاليا في ابد ونقل من مات ابدا؟ هذا غريب من اغرب ما يكون. طيب اذا ما تبين به ابدا هذا يدل على ايش؟ على ابديه النار. فلا فنبين لكم القاعده في مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله ذكر في الجنة وعدت وذكر في النار وعدت، ثانيا أنهما مؤبدتان ثابتان لا هما ولا مثيما. ما فيها ثابتة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذا كالإيضاح لما أوهم في الآية السابقة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في جنة أن الله قالوا ما تحب الله، واليهود قالوا غير الله، والمشركون قالوا الملائكة. فتقال الذكور والإناث وعزير وليس بنبي ولكن هو ابن صالح والمسيح وهو نبي. قال الله تعالى ما لهم به من علم، ما لهم به أي بالولد أو بالقول، ما لهم به أي بهذا القول أو ما لهم به أي الولد من علم. وقول ما لهم من علم إذا انتبه العلم الشرط قبل الجهل و إنه ولا لآبائهم الذين قالوا مثل قولهم ليس لهم بذلك علم، ليس إلا هناك أوهام ظنها حقائق، وإلا بلد العلوم ما لم يكن ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة قد تشكل على بعضهم، لأن كبرت كلمة ما المؤنث كلمة تخرج من أفواههم، فيقال كبرت كلمة، ولكن الجواب على هذا أن قال إن كلمة تميز وإن الفاعل محذوف، والتقدير كبرت مقالتهم كلمة، كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أفواههم أي عظيمة لأنها عظيمة والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتزوج، يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد، لأن قال قائل أليس الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فالجواب بلى قال الله قائل، لكن تعليق الشرط لا يدل على وقوع الرسول إن كان، وهل يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن نفهم الآيات الأخرى من الناس أنه لا يمكن أن يكون، وهذا كقول تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقولون كذا، هل يمكن أن يكون؟ لا، لكن على فرض أمر ما الذي لا يقبل، وهذا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتما ولم يكن هناك فيهما آلهة إلا الله عز وجل، فتبين بهذا يا إخواني أن وجود الشرط لا يدل على الإمكان المشروط، بل قد يكون مستحيلا غاية الاستحالة، ما يمكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فأنا نستفيد من قول الأفواهين أن هؤلاء يكون في أزمة الملك في القلوب، وأنهم لا يستيقنون أن الله من الله، ولا أن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الله ولد، وكيف يمكن أن يكون الله ولد وهذا الولد من البشر، أراهم مثلنا يأكل ويشرب وينبت ويلحق الجوع والعطش والحر والبرد، كيف يكون ولدا؟ هذا ولذلك قال إن يسعد ولا إن يقولون إلا كذبا. إن معنى ما يقول. ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إن إن أنت إلا كذبا. يقولون إلا كذبا. إن هذا لا كذبا. أي ما يقول هؤلاء إلا كذبا. والكذب الخبر المخالف للواقع. الكذب هو الخبر المخالف للواقع. والصدق هو الخبر المخالف للواقع. فإذا قال القائل قدم فلان اليوم وهو لم يقم. كذب. أي كذب. سواء علم أو لم يعلم. سواء حتى وإن لم يعلم أنه كذب. خلافا لما يقوله بعضنا أن الكذب ما كان عن عقله. أي ما خالف الواقع عن عقله. لا حتى وإن لم يعلم عن عقله. ودليل ذلك قصة سبيعة عن الأكلمين رضي الله عنه. حين مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته بلايات ثم خلعت ثياب الحجاب ولبست ثياب جميله تريد ان تخطب فدخل عليها نائب ابن باكر قال لها ما انت بناك حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرة. لأن هي والله بعد مرض زوجها من 40 ليلة أو أقل أو أقل حتى ما ذكر كم بعد عليها على أربعة أشهر وعشرة أيام. قال ما أنت بناك حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرة. لبست ثيابها الحجاب ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر. فقال لها كذب أبو السناد كذب مع أن الرجل مات عنه يظن أنها تعتدت بأطول الأجلين. إن بقيت حاملا بعد أربعة أشهر بقيت في الزاد وإن مرعت قبل أربعة أشهر بقيت في الحجاب. يعتمد أقوى الأجرين. وهذا لا شك الظن لولا السنة لكان أقوى المضار. لكن السنة ثبتت بأن الحامل عدتها وضع الحمل ولو دون أربعة أشهر وعشرة. الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على قول أبي السنابل الفاعل كذب مع انه سمعت عنه. نعم. ان يقولون الا كذبا قال الله تعالى فلا انك تدافع نفسك على اثارهم الا نعم على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لعلك خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام دافع نفسك اي مهلك نفسك. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يتجه فتولاه الله عز وجل وبين له أنه ليس عليه من ذنب شيء. قال فلعلك باقع نفسك داخع المشرك على آثارهم أي بالاتباع أعداد اتباعهم لعلهم يخدوش على ما شعور إذا تولوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار إليه والقرآن أسف هذه المفعول من أجلك الآن فيها باقة. المعنى لعلك باقة نفسك من الأسف إذا لم يؤمن بهذا لعل رب العزيز ليس عليه مستر بشكل وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وظيفة البلاغ. إنما عليك البلاغ، تبلغ فاحتسب الله. وهكذا ورد في كتاب العلماء وظيفتهم البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل، فلا فحل عليه ولا تكن برجل من المظلوم. ومن المعلوم أن الإنسان لا شك أنه يحذر إذا لم يستجب الناس للحق، لكن الحاج إذا لم يستجب الناس للحق على نوعين: نوع يحزن لأنه لم يقبل، ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل. أي مرجوع؟ لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنما يدعو من الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربكم. لكن لو قالوا أنا أحسن إذا لم يقبل قولي لأنه حق، ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت منه، فهل يكون مقبولا أو غير مقبول؟ يكون مقبول. لكنه ليس كالآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق سواء جاء من قبله أو جاء من قبل غيره، فهذا أكمل الأحوال. أدبًا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة. سبحان الله، إذا رأيت القرآن تجد أنه إن الله تعالى يقدم الشرع على الخلق. الرحمن علم القرآن وتأمل الآيات في هذا المعنى، تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به، لأن المخلوقات إنما سخرت للقيام بطاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: والذي خلق لكم ما تعرفون. إذا المهم هو القيام ببعض الصلاة. تأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو القيام بشريعة الله عز وجل. طيب، يقول: إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعلنا المعنى الصغير، وجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى خير. إن عدت مفعولا واحدا فإنها بمعنى خلق، لقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. جعل يعني خلق. وإن تعدت المفعولين فهي بمعنى خير، لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي بيناه في اللغة العربية. وإنما نبهت على ذلك لأن الجهمية يقولون إن الجعل بمعنى الخلق في جميع المواضع، ويقولون معنى جعلناه قرآنا عربيا أي خلقنا. ولكن نقول أنتم عجب، لا فهم اللغة العربية. جعل إن تعدت بمفعول واحد فهي بمعنى خلق. ولمفعولين بمعنى خير. طيب، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هنا جعل بمعنى خلق أو بمعنى خير؟ معنى خير. والمفعول الأول ما، والمفعول الثاني زينة لها. ما على الأرض جعله الله زينة للأرض، وذلك اختبار الناس هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالخالق. الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يتعلق بالزينة، ومنهم من يتعلم. واسمع إلى قول الله عز وجل مبينا هذا: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها الى الناس الى الناس العاديه. ولكنه أفسد في الأرض مال الجسد واطمأن إليه واتبع الأوان فمات فمات للكلب إن تمشي على جهه صوت الركوب إذا جعل الخطيب باحتمال الإسلام وسواء كان تابعا لنا فيما خلق الله عز وجل وأوجده أو فيما منع من الآدمية القصور فهما المزخرفة في ذلك لكن أن نظن الآدم والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أن الله مات عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شهيد نجدها ناظر إليه هذه المدينة من الله عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا وهنا قال أحسن عملا لم يكن أفضل عملا لأن العبرة بالأحسن لا بالأفضل وعلى هذا لو صدى الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على إحسان باتباع الشرع وصلى آخر ركعتين ليقين قوي ومتابعة قوية أيهما أحسن؟ ثاني أحسن لأن العبرة في إحسان الأمر وإتقانه إخلاصا ومتابعة في باب العبادة الأفضل التخفيف ترك عليه الفجر مثلا لو قال الإنسان أنا أحب أن أقيم القراءة في الركوع في السجود في القيام في الخروج وآخر قال أنا أقيم القراءة أيهما أفضل؟ الثاني أفضل ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عاميا كثير في ركعة الفجر أن نسأل هل هاتان ركعتان ركعة الفجر أو تحيط المسجد؟ كانت تحيط المسجد في الشمس وإن كانت في ركعة الفجر قلنا لا الأفضل الخفيف فالصيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم أن يواصل إلى الفجر يعني أن لا تثبت إلا على السكون وندب عن الصيام أن يذكر به غروب الشمس فصام رجلا أحد من امتد قوله إلى السكون والثاني أفضل من في رأس الشمس أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك والأول وإن كان يعني لا ينهى عن لكنه جائز وليس بمشهور جائز ولكنه مشهور لا تنتبه لهذا أي أحسن معنى ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من العبادات ما كان يحث على اتباع الجهاد وتمر من الجهاد فلا يقطع لا إله إلا الله يحث على أن يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك هو لا يصوم يوما ويفطر يوما بل كان أحيانا يقيم الصوم حتى لا يقال يفطر بأكثر كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عز وجل وأفضل بقلبه ليبلوهم أنهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها قليلا جهدا وضعفا هذه الأرض من بقصورها وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل صعيدا خالدا كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينزلها ربي نفسا أي نفسا عظيما ولهذا جاء منكرا أي نفسا عظيما فيجعلها ليه وقاعا لا ترى فيه سوجا ولا أمن وبلحظة كل ما يكون سبحان الله إذا هذه الأرض هي النافله، هي تكون كأن لم تكن كما قالت كأن لم تكن الآن. وإنا لجاهلون ما عليها ضعيف المرد، وتأمل بها الآن. وإنا لك في أمر الكتاب إن ثم إنها جاءت بما سمية الدال على القدرة المستمرة. وإنا لجاهلون ما عليها ضعيدا برد. إذا قامت في العمل أي أكثر لا ثلاث لا أكثر الأرض كأنها حجر واحد، كأنها حجر واحد أمنا، ما في لا نبات ولا قيام ولا أشياء ولا غير ذلك. وإنا لجاهلون أم حسبت أم هنا منقطع، هل هي بمعنى بل وحسبت بمعنى ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. هنا هذه أم المنقطعة التي تضمن الاتهام من أجل شد النفس إلى الاستماع للقصة لأنها حقيقة من عجب. هذه القصة أصحاب الكهف، الكهف هو بعض الجبل، والرقيم بمعنى المرقوم المكتوب، لأنه كتب على هذا الكهف، كتب عليه قصته من أولها إلى آخره. كانوا في الآيات من عجبا، نعم، كان أي أصحاب الكهف والرقيم من آيات الله الكونية والشرعية. عجبا أي محل عجب واستغراب، لأن هؤلاء سبعة معهم كرهوا مع عدل أهل البلد من الشرك وخرجوا متجهين إلى الله عز وجل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل البلد. سبعة وثمانية فرجعوا إلى هذا الشقاء، وكان من حسن حظهم أن هذا الأرض له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب، أن الله لأنه لو اتجه إلى المشرق أدركه الشمس عند شروق، وإلى المغرب نأخذهم من الغروب، لكنه متجه إلى ما غير المشرق، كما قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن شبه الدهر اليمين، وإذا غربت تغرب من جهة الشمال وهو في فجوة من فئة الشمس. يقول عز وجل: إذ أوى الفتية من هنا بدأت. وعلى هذا يكون إذ أوى تعلق ما تقول تقديره اذكر الى وجهك. وكان قد سال النبي صلى الله عليه وسلم، سال النبي صلى الله عليه وسلم قديما وهو عليه الصلاه والسلام لم يقرا كتابا بيده، وما كنت تدري تدعو من قبل من كتاب ولا تقول يمين، فوعدهم فانزل الله بهم إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة، قول الله تعالى: ويبشر الجنة الجنة والنار. اي نعم. في احد الان الرسول صلى الله عليه وسلم راى عمرو بن الحي الخدائي يدر قصبه في النار، ورأى في النار المرأة التي تعذب في نبل حبثته، ورأى في النار صاحب المحجن. أتاركم محجن؟ محجن بنون المحجن الراس، صاحب المحجن رجل معه محجن، اذا مر الحاج الحديث به في مكه جلب المتاع في هذا المحجن، ان لم يقبل له صاحب المتاع راح، وان فضل سوى هذا المحجن اذى. نعم وما كذب، فأهرب صلى الله عليه وسلم وتعذب في هذا، ومن يرسيه بإبحاث الغل يدخل من عذاب الأنم. لا ما يقبل الله إذا كان غير فرض، إذا كان غير مقدر للتأسي به بأن يكون طالب علم وعابد لله فلا حرج عليه، أما إذا كان ليس عابد ولد رجل يعمل عمله ما يصلح، أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة الإله. نرجع الآن إلى الدرس، يقول عز وجل إنهم جدية إذ أوى الجدية إلى الجهل، يعني الغرب الجبل، أو بمعنى لا يعود إليه من أي شيء، من قوسنا قاصين من قوم خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم، إذ أوى الجدة إلى الكهف، والجدة قلنا أنه يوم الفتى، والفتى هو الشهاب القوي. نعم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهل جئت لنا من أمرنا رشدا، يجعل الله عز وجل آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة أي ارحمنا بها، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما علمه من الدعاء، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أقول إلا أنت وهل لنا هل بمعنى اجعل لنا وتجعل الشيء يعني استعداد لكل شيء مستعد فيه وصالح للعمل به، هل لنا ان يسر لنا ان يسر احد من احسن يسر لنا من أمرنا رشدا، والرشد قلت الرجل يعني اجعل شأننا موافقا للصواب. قال الله تعالى ضربنا على آذانهم بالكهف، ضربنا على آذانهم أي أذيناهم نوما عميقا، وتعلمون أن النوم نوعا خبيث هذا لا نوع السماء، ولهذا إذا نمت أول ما يجبتهم تسمع من حولك، لكن إذا نمت النوم العميق ماذا؟ ولهذا قال فضربنا على آذان أي بحيث لا يسمعون بالكهف سنين عددا أي معدودة، وسيأتي بيانها في قوله تعالى ولكن في كهف 300 سنين والسنة، ثم بعدنا وذلك لإيقافهم من النوم، وسمى الله الاستيقاظ الاستيقاظ من النوم بعده لأن النوم وفاء، قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما سرحتم في النهار ثم يبعثكم أي في النهار، قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والذي لم تمت يتوفاها من فضلك اقلب الشريط.